ثانيا العمرة، تعريفها: العمرة لغة الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله. وشرعا قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي. حكمها: اختلف أهل العلم في حكم العمرة على ما وجب عليه الحج على قولين. الأول: تجب العمرة في العمر مرة، ومذهب الشافعي في أحد قوليه، وإحدى الروايتين عن أحمد وهو مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من السلف، وبه قال أهل الظاهر. وحجته: واحد، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج. اثنان، حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. صححه الألباني، أخرجه أحمد وابن ماجة، وقال في الإغواء: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قلت: الحديث عند البخاري والنسائي بدون ذكر العمرة، ومخرج الحديث واحد، فيبحث في ثبوت هذه اللفظة والله أعلى، وظاهر قوله عليهن الوجوب. ثلاثة، حديث الصبا ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك. أربعة، أن العمرة هي الحج الأصغر عند الجمهور. الثاني، العمرة مستحبة وليست واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والقول القديم للشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد وهو مروي عن ابن مسعود، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج بما يلي: واحد، مروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا فهو أفضل، أخرجه الترمذي وهو ضعيف. اثنان، مروي عن طلحة مرفوعا: الحج جهاد والعمرة تطوع، أخرجه ابن ماجة وهو ضعيف. ثلاثة، أن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد، فإذا فعلت الكبرى لم تجب الصغرى كالوضوء مع الغسل، وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمرهم بالتمتع وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أربعة، أن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج، وأعمال الحج إنما فرضها الله مرة واحدة لا مرتين، فعلم أن الله لم يفرض العمرة. قلت: أما الأحاديث التي استدل بها الفريق الثاني فلا يصح منها شيء، ومع هذا فأدلة الموجبين كذلك ليست صريحة في الإيجاب، فقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إنما هو في وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، وأما في الابتداء فقد أوجب الحج فقط، حيث قال: ولله على الناس حج البيت، ولم يوجب العمرة. وأما كون العمرة الحج الأصغر فقد جعله ابن تيمية حج على الموجبين لا لهم، لأنه يلزم منه إيجاب حجين وهو ممتنع، وعلى كل فالأحوط فعلها، وعدم التفريط لاحتمال ثبوت زيادة العمرة في حديث عائشة، والاحتمال أن يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج كهاتين وجوبها كالحج، ولأن العمل بأدلة الوجوب تبرأ بها الذمة بالإجماع والله أعلم. فضل العمرة: العمرة من أجل العبادات وأفضل القربات التي يرفع الله بها لعباده الدرجات ويحط عنهم بها الخطيئات، وقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اثنان، وقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ثلاثة، واعتمر عليه الصلاة والسلام، واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته. وقت العمرة: يجوز إيقاع العمرة في جميع أيام السنة عند جمهور العلماء، إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حج معي. تجوز العمرة قبل الحج، فعن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس بها، قال عكرمة قال ابن خالد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. هل يشرع تكرار العمرة؟ تكرار العمرة يكون على حالتين: واحد، تكرار العمرة في السنة الواحدة بأسفار متعددة، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: ألف أنه يكره، وبه قال الحسن وابن سيرين والنخعي وهو مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم، ولأن العمرة هي الحج الأصغر، والحج لا يشرع في العام إلا مرة واحدة، فكذلك العمرة. باء أنه جائز ومستحب، وهو مذهب الجمهور، منهم عطاء وطاووس وعكرمة والشافعي وأحمد، وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة، وحجتهم أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرتها التي كانت مع الحجة والعمرة التي اعتمرتها من التنعيم، وهذا على القول بأنها لم ترفض عمرتها، وأنها كانت قارنة كما ذهب إليه الجمهور. وكذلك استدلوا بحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وبحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. إسناده صحيح، أخرجه أبو داود والبياقي، وقال ابن القيم في تهذيب السنن وهو وهم: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شوال قط، انتهى فليراجع. قلت: والظاهر لي أن مذهب الجمهور أرجح، والعمرة عمل خير لم يأتي ما ينهى عن تكراره، وقياسه على الحج في كونه مرة لا يصح، لأن العمرة ليس لها وقت تفوت به بخلاف الحج، ثم إن الحج لا يتصور تكراره في عام واحد، فبطل القياس عليه، والله أعلم. اثنان، تكرار العمرة في سفرة واحدة، الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف في التي قبله، لكن الراجح هنا أنه لا يشرع تعدد العمر في السفرة الواحدة كما يفعله كثير من الناس اليوم من الخروج إلى التنعيم بعد الحج مثلا ثم الاعتمار، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها داخلا مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة تلك المدة أصلا، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهد أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحجة وبعمرة مستقلة، وترجع هي بعمرة ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. زاد المعاد: ثم إن الطواف بالبيت أفضل من السعي يقينا، وهو أفضل من الاشتغال بالخروج إلى التنعيم للإهلال بعمرة جديدة. ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه في الخروج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة ليستطيع أن يطوف فيه بالبيت مئات الأشواط. قلت: هذا في من كان اعتمر قبل الحج فأراد بعد الحج أن يكرر عمرته، أو كان اعتمر وأراد التكرار. أما من كان في مثل حال عائشة رضي الله عنها فلم يعتمر قبل الحج، فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها. وبهذا قال العلامة ابن باز رحمه الله كما في توضيح الأحكام للبسام، وهذا أعدل الأقوال في المسألة والله تعالى أعلم. أركان العمرة: 1 الإحرام، 2 الطواف، 3 السعي، فمن ترك ركنا من هذه الأركان لم يتم نسكه. واجبات العمرة: 1 الإحرام من الميقات، يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبل الميقات خارجه، فإن كان مقيما دون الميقات فيحرم من منزله، وأما المقيم بمكة فيخرج إلى الحل أي التنعيم أو غيره فيحرم منه كما فعلت عائشة رضي الله عنها. 2 الحلق أو التقصير. زيارة المدينة المنورة: فضل المدينة. عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. آداب زيارة المسجد والقبر الشريف. إن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام والمسجد الأقصى هي تكريم من الله سبحانه لهذه المساجد 3، وتفضيل للصلاة فيها على الصلاة في غيرها، فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب وتلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على شد الراحل إليها وزيارتها. وليست لهذه المساجد 3 آداب تختص بها من بين سائر المساجد، غير أن لبسا قد يخالط بعض الناس فيجعلون للمسجد النبوي آدابا خاصة به، وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد. وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة وأراد أن يزور المسجد النبوي نورد آداب زيارته. 1، إذا دخل فليدخل برجله اليمنى ثم ليقل: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. 2، ثم يصلي 2 ركعة تحية المسجد قبل أن يجلس. 3، وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف والتوجه إليه حيثما يدعو. 4، ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليحذر وضع يديه على صدره وطأطأة الرأس والتذلل الذي لا ينبغي إلا لله وحده، والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع، وقد صحت عنه صلى الله عليه وسلم صيغ عدة منها: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويسلم على صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالسلام نفسه. 5، وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد أو عند القبر الشريف، فليكن صوته خفيفا إذ الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كالأدب معه حيا. 6، وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى لما في ذلك من الفضل الجم والثواب العظيم. 7، ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى، فليس للصلاة في الروضة فضل يميزه عن الصلاة في سائر أجزاء المسجد. 8، وليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد 40 صلاة متوالية بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجا من العذاب وبرئ من النفاق. فهذا حديث ضعيف لا يصح. 9، وليس مشروعا أن يكثر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسلام عليه يبلغ حيثما كان ولو كان في أقصى الأرض، فهو ومن أمام القبر سواء في الحصول على الثواب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10، وإذا خرج من المسجد لا يمشي القهقراء، وليخرج برجله اليسرى قائلا: اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. مسجد قباء. يسن لمن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء فيصلي فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عليه الصلاة والسلام يتعهد بالزيارة ماشيا وراكبا، ويأتيه يوم السبت فيصلي فيه 2. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. صححه الألباني، أخرجه ابن ماجه. البقيع وأحد. البقيع مقبرة المسلمين بالمدينة، وفيه دفن خلق كثير من الصحابة، وما زال يدفن فيه المسلمون إلى أيام الناس هذه، وكثير هم أولئك الذين يأتون المدينة طمعا في الموت بها ليدفنوا في البقيع. وأحد جبل يحبنا ونحبه، وفي حضنه دفن 74 شهيدا من شهداء الغزوة التي دارت رحاها في أحضانه ونسبت إليه، فسميت غزوة أحد. فإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء أحد فلا مانع، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها لتذكر الآخرة والاتعاظ بمصائر من فيها، ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور والاستغاثة بأهلها والاستشفاع بهم لدى الأحياء والتوسل بهم إلى رب العالمين. ولا يشرع لمن يأتي أحدا أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفح الجبل ليصلي فيه، أو أن يصعد أحدا تبركا، أو يصعد جبل الرماة تتبعا لآثار الصحابة، فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا ولا مستحبا شرعا، بل هو من الأمور المحدثة المنهية عنها. وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم، فليكن لنا في كلام عمر رضي الله عنه مقنع ومقطع. المزارات. هناك أماكن أخرى في المدينة المنورة تعرف بالمزارات، كالمساجد السبعة القريبة من موقع غزوة الخندق، ومسجد القبلتين، وبعض الآبار، ومسجد الغمامة، والمساجد التي تنسب لأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. فكل هذه الأماكن لا يشرع تخصيصها بالزيارة، ولا يحسبن الزائر له أنه بزيارتها يحصل على زيادة ثواب، فإن تتبع آثار الأنبياء والصالحين كان سببا في هلاك الأمم من قبلنا. ولا يحسن بالمسلمين ولا يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، فإن الخير كل الخير في هديه وهديهم، والشر كل الشر في المخالفة عن هديه وهديهم. تنبيهان مهمان جدا. الأول: يحرص كثير من الحجاج على المكث على المكث في المدينة المنورة أياما أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 في غيره من المساجد، أما الصلاة في المسجد النبوي فهي كألف صلاة فيما سواه، وهذا الفرق الكبير في الفضل بين الصلاة في مكة وبين الصلاة في المدينة، ينبغي أن يكون فيه مقنع لأولئك الحجاج أن يكون مكثهم في مكة أكثر منه في المدينة. الثاني: كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي هي من مناسك الحج، ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج، حتى لو أن رجلا حج ولم يأتي المدينة فعندهم أن حجه ناقص، ويروون في ذلك أحاديث موضوعة مثل: من حج فلم يزرني فقد جفاني، والأمر على غير ما يظن هؤلاء. فزيارة المسجد النبوي سنة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، لكن لا علاقة بين الزيارة وبين الحج، ولا يترتب على زيارة المسجد صحة للحج بل ولا كمال له، لأن زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج بل هي مشروعة لذاتها وحدها، محظورات الحرمين. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فتحريمهما إنما كان بوحي من الله سبحانه لنبييه ورسوليه الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما. وإذا قيل الحرمان فهما مكة والمدينة، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا إلا عليهما وحدهما، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا على المسجد الأقصى ولا على مسجد إبراهيم الخليل، إذ لم يسمي الوحي حرما إلا مكة والمدينة، وهو تشريع لا مكان لعقل البشر فيه. ويحظر في أرض الحرمين أمور لا يجوز فعلها لمن كان يحيا فيهما أو أتاهما زائرا لحج أو لعمرة أو لغير ذلك، وهذه الأمور هي: 1- صيد الحيوان والطير وتنفيره والإعانة عليه،